السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم بسم الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الشاطبي: القسم الثاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف. المسألة الخامسة: جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضربين، أحدهما ألا يلزم عنه إضرار الغير، والثاني أن يلزم عنه ذلك. وهذا الثاني ضربان: أحدهما أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار كالمرخص في سلعته قصدا لطلب معاشه وصاحبه قصد الإضرار بالغير، والثاني أن لا يقصد إضرارا بأحد، وهو قسمان: أحدهما أن يكون الإضرار عاما كتلقي السلع وبيع الحاضر للبادي والامتناع من بيع داره أو فدانه وقد اضطر إليه الناس لمسجد جامع أو غيره، والثاني أن يكون خاصا، وهو نوعان: أحدهما أن يلحق الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد جاء الشرع بجلب المصالح ودرء المفاسد، فما كانت مصلحته محضة أو راجحة فهو مطلوب، وما كانت مفسدته محضة أو راجحة فهو مرفوض في الشرع. وهذه المصالح إما أن تكون مصالح عامة لعموم المسلمين أو خاصة بشخص بعينه، وكلاهما مطلوب إذا لم يعارض أو يعارض ذلك بمفسدة، سواء كانت عامة أو خاصة. والمصلحة العامة مقدمة في الشرع على المصلحة الخاصة، مصالح العامة مقدمة في الشرع على مصالح الخاصة، وكثير من الناس قد يرتكب محظور على حد زعمه أنه يحقق مصلحة، يحقق مصلحة، وهذه المصلحة إن كانت تتعلق بعموم الناس فهذه له أن يجتهد في معارضتها بارتكاب المحظور الذي هو مفسدة، وإذا كانت خاصة به وكثير من الناس يلتبس عليه الأمر، فتجد بعض الناس في مسألة المزاحمة التي كثر التشبث بها في هذا الزمان، تجد يقول: أنا أتولى هذا العمل وأقتحم غمرة هذه الجهة التي فيها ما فيها من محظورات لأحقق مصالح عليا، لأحقق مصالح عليا، وعلى حد زعمه وفيما يظهره للناس أنه يحقق المصالح للأمة، لكن إذا تحققت وتبينت تجده في واقع الأمر يحقق مصلحته. قد يكون هناك من الأعمال ما تختلف فيه وجهات النظر، فمنهم من يحث عليه بناء على أن المصالح موجودة بغض النظر عن المفاسد، ومنهم من يحذر منه نظرا إلى المفاسد المترتبة على اقتحامه في هذا العمل، منكبا عن ذكر أو وجود المصالح التي قد تكون موجودة بالفعل. لذلك كثير من الناس يدخل في أعمال ينهاه عنها أهل التحري ويأمره بها أهل الانفتاح الذين يرون أن المصالح لا بد أن تحقق، وأن هذه الأمور إذا ما اقتحمها الأخيار وملئت بالأشرار زالت مصالحها بالكلية ومفاسدها موجودة. فالدخول في الانتخابات والبرلمانات والمجالس النيابية التي فيها ما فيها قد يقر فيها باطل، وأنت طرف في الباب، لكن قد تقول إذا دخلت أنا بدلا من أن يدخل غيري أنا قد أحقق مصلحة للمسلمين. وعلى هذا جرت فتوى من أفتى، ويذكر هذا عن شيخ الإسلام، بأن للإنسان أن يعمل في المكوس إذا كان قصده التخفيف، تخفيف هذه المكوس على المسلمين. المكوس والضرائب مقررة بأرقام فاحشة، يقول أنا أدخل في هذا العمل وبدلا من يأخذ غيري 1000 أخذ 500، يقول أنت مأجور على هذه النية، لكن يبقى أنك عملت في مكس، صلى الله العافية. والشيخ محمد رشيد رضا عفى الله عنه وعنه سئل من قبل بعض العلماء الهنود في وقت الاحتلال البريطاني للهند، وقالوا طلبنا للقضاء، والقضاء معروف أنه على ضوء القانون البريطاني، لكن إذا دخلنا خففنا عن المسلمين وقربناه إلى الشريعة، وإذا دخل غيرنا بطبق القانون بحذافيره. فحثهم على ذلك نظرا إلى المصالح المترتبة على دخولهم فيها. لكن هل هذا منهج سليم؟ ألا نرى في الواقع من دخل بهذه النية وانجرف فلا استطاع أن يحقق مصالح وتخوض في المفاسد؟ على كل حال يوجد من أهل العلم من يحس على الدخول، ولا نعرف أحدا من التحري إلا وينهاه عن ذلك، ويقول له على الإنسان أن يسعى في خلاص نفسه قبل أن يسعى في خلاص غيره. قبل أن تدخل في هذه الأمور المشتبهة انظر هل تستطيع الخروج ولا تستطيع. شخص يسأل يقول أنا والله أريد أدخل في دراسة القانون، أو آخر يقول أنا أريد أن أدرس المنطق لكي أطلع على كتب القوم وأرد عليهم من كلامهم كما فعل شيخ الإسلام، يقول دخولك محقق وخروجك مظنون. فهل هذه المفسدة أو المصلحة تقاوم مفسدة مرتبة على ذلك؟ بحث الشيخ في هذه المسألة كله يدور حول هذا، في المصالح والمفاسد. وأنت إذا حققت مصلحة لنفسك وأنت مأمور بهذا وترتب عليها مفسدة، سواء كانت هذه المفسدة مقصودة أو غير مقصودة، ترتب عليها ضرر لغيرك مقصود أو غير مقصود. عدلوا قبل خامس واحد. أقول هناك من يطلب المصلحة لنفسه ولا يلام على ذلك، لكن قد يترتب على تحقيق هذه المصلحة مفسدة، وقد يقصد ذلك وقد لا يقصد. أنت إذا تقدمت إلى المسجد وجدت مكان مريح وسبقت إليه وجلست، من حرم من هذا المكان هو متضرر على كل حال. يعني لو سبقك لحصل له هذا المكان المريح وارتفع عنه الضرر في المكان المقابل له. إذا تلقيت الجلب، إذا سبقت الناس واشتريت سلعة، مدح كتاب مثلا، وذهبت هرعت إلى المكتبات ووجدت لنصة واحدة وطلاب العلم يبحثون، أنت حققت مصلحة لنفسك لكن حرم منها خيرك. هذه لا يلام الإنسان بأي حال من الأحوال، بخلاف ما إذا كان عندك نسخة أو نسخ من هذا الكتاب وتعرف أن الطلاب بأمس الحاجة إليه هذا تلام عليه. يقول رحمه الله: جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضربين، أحدهما أن لا يلزم عنه إضرار الغير، جلب المصلحة تذهب إلى المخبز وتشتري خبز تدفع به الجوع عنك وعن أهل بيتك، وما ينتجه المخبز كافي للجماعة كلهم، ما يترتب عليه مفسدة بوجه من الوجوه، لا يلزم عليه ضرر من الغير. لكن إذا ذهبت إلى المخبز واشتريت قدر حاجتك مرتين أو ثلاث ونقص عن الباقين هذا ترتب عليه مفسدة. أن لا يلزم عنه إضرار الغير، والثاني أن يلزم عنه ذلك، فإن كان مقصودا أو غير مقصود لا يجوز قصد الضرر، وإن كان غير مقصود فأنت من المسؤول عن حصول الضرر. هذا يحصل كثيرا في الشفاعات، طالب ما قبل في الجامعة أو ما قبل في ديوان الخدمة المدنية تكتب له شفاعة فيقبل بسبب شفاعتك، لكن يترتب على ذلك حرمان من هو أحق منه. هل يلتفت الشافع لمثل هذا الحرمان أو لا يلتفت؟ أو يقول اشفع وتؤجر، والله أنا ما تعرضت لأحد ولا تسببت لأحد، هذا غير مقصود، فلا يتردد الإنسان من الشفاعة إلا إذا كان المشفوع له غير كفر، فلا يجوز أن يغش به المسلمين. لكن إذا كان كفر وأهل لهذا العمل أو لهذا القسم من أقسام العلوم أو من التخصصات بغض النظر عن غيره أنت أشفع وتؤجر. أن لا يلزم عنه إضرار للغير هذا ما فيه إشكال، والثاني أن يلزم عنه ذلك، وهذا الثاني ضربان، أحدهما أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار كالمرخص، أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار كالمرخص في سلعته قصدا لطلب معاشه، يقصد الجالب نفع نفسه ودفع الضرر عنه لكن بغض النظر عن غيره. ويوجد في الأيام الأخيرة أن يرخص في سلعته بحيث يخسر من أجل الإسقاط، إسقاط من يعمل عمله، محل مواد غذائية أو كتب، فتح محل بين الكبار من أهل الصنعة تكالبوا عليه أسبوعهم قفل يضرون به لأنهم تحملون هم ما تحمل. وأيضا المصادر تعينهم على شيء من هذا، هم يشترون بالتريلات، اشتروا خمس أعطوا سادسة مجانية فتكون قيمة البضاعة أخف بكثير من شراء هذا المسكين اللي ما يشتري ولا نصف تريل، ثم يضرون به فيخرج من السوق، هذا لا شك في تحريمه. أما كونه يرخص من أجل أن يكسب الزبائن من غير نظر إلى غيره أو بحاجة ماسة إلى ما يسمونه سيولة، مطالب بأموال ويريد أن يصفي، هذا ما يلام لأنه لم يقصد الإضرار بالغير. كالمرخص في سلعته قصدا لطلب معاشه وصاحبه قصد الإضرار بالغير، والثاني أن لا يقصد إضرارا بأحد، وهو قسمان، أحدهما أن يكون الإضرار عاما كتلقي السلع، وبيع الحاضر للبادي لأنه يضر بالناس كلهم، هذا ما يضر بشخص. نعم قد يضر بالشخص المتلقى ويضر بعموم الناس في السوق، والامتناع من بيع داره أو فدانه وقد اضطر الناس إليه لمسجد جامع أو غيره، الناس بحاجة ماسة بحي من الأحياء إلى مسجد، ورأوا أنسب ما في الحي هذا البيت أو كان في الطريق، تيجي توسعة الطريق للناس. فقال أنا والله ما أستطيع، أنا بيتي لا أستغني عنه، هذا يحتاجه الناس ويلزمه الإمام بهذا، يلزمه الإمام ببيعه لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. والثاني أن يكون خاصا وهو نوعان. نعم والثاني أن يكون خاصا وهو نوعان، أحدهما أن يلحق الجالب أو الدافع بمنعه من ذلك ضرر، فهو محتاج إلى فعله كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع بغيره، أو يصدق إلى شراء طعام أو ما يحتاج إليه أو إلى صيد أو حطب أو ماء أو غيره، عالما أنه إذا حازه استضر غيره بعدمه ولو أخذ من يده استضر. والثاني أن لا يلحقه بذلك ضرر، وهو على ثلاثة أنواع، أحدها ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعية، أعني القطع العادي كحفر البئر خلف باب الذي قد يتخلف قطعيا قطع عادي يعني وغالب على الظن يقرب من القطع، مثل لو حفر بئرا وغطاها بما لا يمنع من السقوط فيها، حفر بئر وجاب لوح بلكاش خفيف جدا وذر عليه شيء من الرمل حيث صار ما يدرى عنه، هذا الضرر قطعي والمفسدة قطعية، كل من وقف على هذا اللوح بيسقط، لكنه قد يتخلف، يتخلف بأن تكون الرجل الأولى قريبة من العزاء من حافة البئر والثاني قريب من حافة الثانية فلا يسقط، لأن هذا اللوح كل ما قرب من ما يحمله يعطيه قوة، بخلاف ما لو وقف في الوسط أو حفر بئرا خلف الباب مباشرة، خلف الباب مباشرة، هذا السقوط فيه قطعي، لكن قد يتخلف، إن القطع العادي قد يتخلف بخلاف القطع العقلي كما يقولون. نعم كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام بحيث يقع الداخل فيه بلا بد وشبه ذلك. والثاني ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرة كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه أو أكل وأكل الأغذية التي هذا البئر الذي يحفر ويحتاط له ويغطى بالليل ولو كشف بالنهار والناس مبصرون، هذا لا يقع فيه أحد إلا كان أعمى، ولذلك يقول لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه. نعم وأكل الأغذية التي غالبها أن لا تضر أحدا وما أشبه ذلك. طيب وشخص عنده دواجن وجاءت القطط وأكلتها ثم جاء بدفعة ثانية ووضع على السور أسلاك حديدية وشبكها بالكهرباء، لو اقترب منها إنسان هذا فيه ضرر، لكن باعتبار السور رفيع، نعم باعتبار السور رفيع هذا ما يؤذي أحد غالبا، إلا إذا إنسان مر على شاحنة مرتفعة ولا شيء فالتمس بالسيارة ولا شيء، بخلاف ما يقع من بعض اللصوص يسرقون من المزارع الكيابل، كيابل حق الكهرباء تمديدات، فجاء صاحب مزرعة وعكس الأسلاك بحيث كل من اقترب منها صعق، فجاء لص واقترب منها وحاول سرقتها فمات في مكانه. كل من يمر به بيحصل له هذا، أو من يحاول أن، لكنه ما قصد الإضرار بغير هذا اللص الذي يستحق عقوبة لكن لا يستحق قتل، يستحق عقوبة لكن دون القتل. فهل يقاد به أو لا يقاد؟ ها؟ ها؟ لا شك أنه متسبب ولا مباشر مكلف. إيه؟ لأنه لو وجد مباشر مكلف انتقل الحكم إلى المباشر وانتهى أثر التسبب، لكن إذا كان متسبب ولا يوجد مباشر مكلف فحكمه حكم المباشر. وعلى كل حال مثل هذه المسائل اجتهادية، لكن هي تدخل في التسبب القطعي والتسبب النادر هنا. نعم. والثالث ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا نادرا، وهو على وجهين: أحدهما أن يكون غالبا كبيع السلاح من أهل الحرب والعنب من الخمار وما يغش به ممن شأنه الغش ونحو ذلك. نعم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، بيع السلاح في حال الحرب حال الفتنة، ومن أهل الحرب هذا مضر بالمسلمين فهو محرم. ويذكر عن سفيان أنه قال: هو مالك بيعه ممن شئت، لكن هذا قول لا حظ له من النظر. ومثله بيع العنب من يتخذه خمرا وهكذا. نعم. والثاني أن يكون كثيرا لا غالبا كمسائل بيوع الآجال، فهذه ثمانية أقسام. فأما الأول فباق على أصله من الإذن ولا إشكال فيه، ولا حاجة إلى الاستدلال عليه لثبوت الدليل على الإذن ابتداء. وأما الثاني فلا إشكال في منع القصد إلى الإضرار من حيث هو إضرار لثبوت الدليل على أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لكن يبقى النظر في هذا العمل الذي اجتمع فيه قصد نفع النفس وقصد إضرار الغير، هل يمنع منه فيصير غير مأذون فيه، أم يبقى على حكمه الأصلي من الإذن ويكون عليه إثم ما قصد؟ يعني هل يمكن أن تنفك الجهة أو لا يمكن؟ هل يقال هو مأذون له في الأصل وممنوع من قصد الإضرار، أو نقول الجهة واحدة لا يمكن أن يؤذن فيه ويمنع منه في آن واحد، علما أن الإضرار بالغير مقدم على مصلحة النفس بحيث إذا تساويا يمنع، فلا يمكن أن يباح للشخص أن يقتل إذا هدد بالقتل إن لم يقتل حماية لنفسه وصيانة له، ولو أدى ذلك إلى قتله. نعم. هذا مما يتصور فيه الخلاف على الجملة، وهو جار على مسألة الصلاة في الدار المقصوبة، ومع ذلك يعني على القول بانفكاك الجهة وعدم انفكاك الجهة. نعم. ومع ذلك فيحتمل في الاجتهاد تفصيلا، وهو أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل وانتقل إلى وجه آخر في استجلاب تلك المصلحة أو درء تلك المفسدة حصل له ما أراد أو لا، فإن كان كذلك فلا إشكال في منعه منه، لأنه لم يقصد بذلك الوجه إلا لأجل الإضرار، فلينقل عنه ولا ضرر عليه، كما يمنع من ذلك الفعل إذا لم يقصد غير إذا لم يقصد غير الإضرار، وإن لم يكن له محيص عن تلك الجهة التي يستضر منها الغير، فحق الجالب أو الدافع مقدم، وهو ممنوع من قصد الإضرار. ولا يقال إن هذا تكليف بما لا يطاق، لأنه تكليف بالشيء ومنع من ضده، فكيف يجتمع الضد مع ضده؟ نعم. فإنه إنما كلف بنفي قصد الإضرار وهو داخل تحت الكسب، لا ينفي الإضرار بعينه. وأما الثالث فلا يخلو أن يلزم مع منعه الإضرار مع فلا يخلو أن يلزم من منعه الإضرار به بحيث لا ينجبر أو لا، فإن لزم قدم حقه على الإطلاق على تنازع يضعف مدركه عن مسألة الترس من مسألة الترس التي فرضها الأصوليون فيما إذا تترس الكفار بمسلم، وعلم أن الترس إذا لم يقتل استؤصل أهل الإسلام. نعم، إذا تترس العدو بمسلم أو بنساء المسلمين وذراريهم أو بنساء الكفار الذين منعنا من قتلهن صبيانهم، إذا تترسوا وصاروا يقتنصون المسلمين ويقتلونهم ونحن نمتنع من قتلهم والرد عليهم لوجود هذا الترس، لابد من النظر في المصلحة الراجحة أو المفسدة الراجحة. فإذا كان إبقاء الترس أرجح، بمعنى أنهم لا يستطيعون القتل أو قتل شيء يسير في مقابل ترك هذا الترس، هذا يقدم. وإذا كانت المفسدة راجحة، بمعنى أن الكفار يقتلون من المسلمين كيف ما يشاءون، نحن نمتنع، لا نمتنع. نعم. وإن أمكن انجبار الإضرار ورفعه جملة فاعتبار الضرر العام أولى، فيمنع الجالب أو الدافع مما هم به، لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، بدليل النهي عن تلقي السلع وعن بيع الحاضر للبادي واتفاق السلف على تضمين الصناع، مع أن الأصل فيهم الأمانة. وقد زادوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره مما رضي أهله وما لا، وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص، لكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة. وأما الرابع فإن الموضع في الجملة لابد من لحوق الخصوص المضرة، لابد، ولما تدخل تحت هذا التقسيم لابد من وجود المضرة، كونك تأخذ بيت فلان من غير رضاه من أجل توسعة شارع ولا مسجد يحتاجه الناس يتضرر بهذا، لكنها مضرة ومفسدة مغمورة في جانب المصالح العامة. نعم. وأما الرابع فإن الموضع في الجملة يحتمل نظرين. والله إذا كان رضاه قريب، إذا كان رضاه قريبا، بمعنى أن هذا البيت يستحق 500,000 وقال أنا لا أرضى إلا 600، هذا قريب، لكن لو طلب أضعاف يعطى قيمة مثل، لا يزاد عليه. نعم. وأما الرابع فإن الموضع في الجملة يحتمل نظرين، نظر من جهة إثبات الحضور ونظر من جهة إسقاطها. فإن اعتبرنا الحضور فإن حق الجالب أو الدافع مقدم وإن استضر غيره بذلك، لأن جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود، ولذلك أبيحت الميتة وغيرها من المحرمات الأكل، وأبيح الدرهم بالدرهم إلى أجل للحاجة الماسة للمقرض، والتوسعة على العباد والرطب باليابس في العرية للحاجة الماسة في طريق المواساة إلى أشياء من ذلك كثيرة دلت الأدلة على قصد الشارع إليها. وإذا ثبت هذا فما سبق إليه الإنسان من ذلك قد ثبت حقه فيه شرعا بحوزه له دون غيره، وسبقه إليه لا مخالفة فيه للشارع فصح، وبذلك ظهر أن تقديم حق المسبوق على حق السابق ليس بمقصود شرعا إلا مع إسقاط السابق لحقه، وذلك لا يلزمه، بل قد يتعين عليه حق نفسه في الضروريات فلا يكون له خيرة في إسقاط حقه لأنه من حق. يعني مثل هذا الإيثار، الإيثار الأصل أن ما يسبق إليه الإنسان يكون أحق به، لكن ناثر غيره فإن كان في أمور الدنيا مدح، وقد مدح الأنصار بذلك، وإن كان في أمور الدين والقربات له يذم، إلا إذا ترتب على الإيثار مصلحة راجحة ولو كان في القربات. أما في الواجبات فلا، كلا في المندوبات إذا ترتب على الإيثار في هذا المندوب مصلحة راجحة، يعني فيه فرجة في الصف الأول، وجاء شخص مع أبيه فإذا آثر أباه في ذلك فمصلحة البر مقدمة على مصلحة سد هذه الفرجة في الصف الأول، وهكذا. نعم. صلى الله عليك شيخ. يقول في أبيح الدرهم بالدرهم إلى أجل قرض. إيه؟ قرض نصنع كل يدا بيد. أي نعم أبيح، يقول وقت أبيح يباح وقت يباح القرض مباح بالإجماع. يعني كون زيد يحتاج إلى 100 ريال ويذهب إلى عمرو يقول أقرضني 100 ريال، ب100 ريال ما تزيد ولا تنقص. لا قرض، لكن الأصل أنها يدا بيد. نعم. بل قد يتعين عليه حق نفسه في الضروريات فلا يكون له خيرة في إسقاط حقه لأنه من حقه على بينة ومن حق غيره على ظن أو شك، وذلك في دفع الضرر واضح، وكذلك في جلب المصلحة إن كان عدمها يضر به. وقد سئل الداودي: هل ترى لمن قدر أن يتخلص من غرم هذا الذي يسمى بالخراج إلى السلطان أن يفعل؟ قال: نعم، ولا يحل له إلا ذلك. قيل له: نعم، له أن يتحايل على إسقاط ما فرض عليه على غير الوجه الشرعي، وله أن يتحايل من أجل الوصول إلى إسقاط ما أوجبه الله عليه، من أجل الوصول إلى فعل ما أوجبه الله عليه. فإن كانت الحيلة لإسقاط محرم أو الوصول إلى فعل واجب هذه شرعية، وإن كانت الحيلة على العكس إلى ارتكاب محرم أو ترك واجب هذه حيل اليهود، صلى الله عليه وسلم. نعم. شو؟ برشوة مثلا، منع من دخول المسجد إلا برشوة يدفع. الحيلة ذكرت في القرآن في موضع الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فيتحايل الذي لا يستطيع أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام جاء الإذن له بحيلة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يجوز له أن يرشي من أجل إسقاط المحرم الذي هو أعظم مما ارتكب، أما يرتكب محرم أعظم مما يتحاشاه فلا. نعم. قيل له: فإن وضعه السلطان على أهل بلدة وأخذهم بمال معلوم يؤدونه على أموالهم، هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل؟ وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم. نعم. قال ذلك يعني له. فرض السلطان، هذا السلطان الظالم، فرض على أهل هذا البلد وعدتهم 100,000، فرض عليهم 100 مليون، على كل واحد 1,000. نعم. استطاع واحد أن يتخلص بحيلة أو بواسطة، المهم أنه دبر نفسه، هذا 1,000 يشاع على الباقين، ما هو بيسقط من المجموع، يشاع على الباقين فيتضرر الباقون بسببه، هل له أن يتخلص ولا يتخلص؟ نعم له أن يتخلص، له أن يتخلص ولا هو مسؤول عن الباقين. نعم. قال: ويدل على ذلك قول مالك رضي الله عنه في الساعي يأخذ من غنم أحد الخلطاء شاة وليس في جميعها نصاب، إنه مظلمة دخلت على من أخذت منه. نعم، لو بين شخصين، لو أن بين شخصين 30 شاة هذه ما فيها زكاة، واحد له 15 له النصف والثاني له النصف. إذ جاء الساعي وأخذ من غنم أحدهما ما يرجع على الثاني، ما يرجع على الثاني بنصف الشاة ولو كان خليطين، لأنه أخذت منه بغير حق، فكيف تضمن الثاني بغير حق؟ نعم له أن يدافع عن نفسه، له أن يتسبب في خلاص شاته، لكن ليس له أن يحمل شريكه شيئا منها. نعم. إنه مظلمة دخلت على من أخذت منه، لا يرجع من أخذت منه على أصحابه بشيء. قال: ولست بآخذ في هذا بما روي عن سحنون، عن سحنون، لأن الظلم لا أسوة فيه، ولا يلزم أحدا أن يولد نفسه في ظلم مخافة أن يوضع الظلم على غيره. والله تعالى يقول: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. هذا ما قال. ورأيت في بعض المنقولات نحو هذا عن يحيى بن عمر أنه لا بأس أن يطرحه عن نفسه، مع العلم بأنه يطرحه على غيره إذا كان المطروح جورا بينا. وذكر عبد الغني في المؤتلف والمختلف عن المؤتلف والمختلف عن جماد، عن جماد بن أبي أيوب قال: قلت لحماد بن أبي سليمان: إني أتكلم فترفع عني النوبة، فإذا رفعت عني وضعت على غيري، فقال: إنما عليك أن تتكلم في نفسك، فإذا رفعت عنك فلا تبالي على من وضعت. ومن ذلك الرشوة على دفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك، وإعطاء المال للمحاربين وللكفار في فداء الأسارى ولمانع الحاج حتى يؤدوا خراجا، كل ذلك انتفاع أو دفع ضرر بتمكين من المعصية. ومن ذلك طلب الفضيلة. الرشوة معصية، وإعطاء المحارب مالا يتقوى به على المسلمين من أجل أن يفك الأسير المسلم الذي عندهم لا شك أنه فيه ضرر على المسلمين، لكن فيه مصلحة راجحة. ولذا يقول ابن العربي: وفك الأسير من المسلمين فرض في بيت مالهم ولو لم يبق فيه درهم. نعم. ومن ذلك طلب فضيلة الجهاد مع أنه تعرض لموت الكافر على الكفر أو قتل الكافر. نعم، أصلا أن هذا الكافر يسعى في خلاصه من الكفر ويتسبب في دخوله الجنة، لكن في القتال قال الله: أنا ما نبقاتل هذا من أجل أن لعله تطول به الحياة فيسلم، إذا تركته يقتل مسلم. نعم. أو قتل الكافر المسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. الحديث. ولازم ذلك دخول قاتله النار. وقول أحد ابني آدم: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، بل العقوبات كلها جلب مصلحة أو درء مفسدة يلزم عنها إضرار الغير، إلا أن ذلك كله إلغاء لجانب المفسدة، لأنها غير مقصودة للشارع في شرع هذه الأحكام، ولأن جانب الجالب والدافع أولى. نعم، قطع يد السارق بالنسبة له مفسدة، لكن بالنسبة لعموم الناس مصلح، فلا يلتفت إلى المفسدة الخاصة. نعم. وقد تقدم الكلام على هذا قبل، فإن قيل هذا يشكل في كثير من المسائل، فإن القاعدة المقررة أن لا ضرر ولا ضرار، وما تقدم واقع فيه الضرر، فلا يكون مشروعا بمقتضى هذا الأصل. ويؤيد ذلك إكراه صاحب الطعام على إطعام المضطر، إما بعوض وإما مجانا، مع أن صاحب الطعام محتاج إليه، وقد أخذ من يده قهرا لما كان إمساكه مؤديا إلى إضرار المضطر،

وفي مسلم عن أبي سعيد قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. وفي من شدة حثه عليه الصلاة والسلام على المواساة. نعم. وفي الحديث أيضا: إن في المال حقا سوى الزكاة. ومشروعية الزكاة والإقراض والعرية والمنحة وغير ذلك مؤكد لهذا المعنى. يعني جاء بهذه: إن في المال حقا سوى الزكاة. وجاء أيضا: ليس في المال حق سوى الزكاة. فمن يثبت الخبرين، يعني من يضعف الخبرين هذا ما عنده مشكلة، لكن الذي يثبت الخبرين يقول: إن في المال حقا سوى الزكاة على سبيل النجد أو على سبيل الاضطرار، يعني إذا اضطر إليه. والذي يقول ليس في المال حق سوى الزكاة يقول: ليس هناك واجب سوى الزكاة في الظروف العادية. نعم. ومشروعية الزكاة والإقراض والعرية والمنحة وغير ذلك مؤكد لهذا المعنى، وجميعه جار على أصل مكارم الأخلاق، وهو لا يقتضي استبدادا. وعلى هذه الطريقة لا يلحق العامل ضرر إلا بمقدار ما يلحق الجميع أو أقل، ولا يكون موقعا على نفسه ضررا ناجزا، وإنما هو متوقع أو قليل يحتمله في دفع بعض الضرر عن غيره، وهو نظر من يعد المسلمين كلهم شيئا واحدا، على مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وقوله: والمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وقوله: المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. لفظ الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. وسائر ما في المعنى من الأحاديث: إذ لا يكون شد المؤمن للمؤمن شد المؤمن للمؤمن على التمام إلا بهذا المعنى وأسبابه، وكذلك لا يكونون كالجسد الواحد إلا إذا كان النفع واردا عليهم على السواء، كل أحد بما يليق به، كما أن كل عضو من الجسد يأخذ من الغذاء بمقدار قسمة عدل لا يزيد ولا ينقص، فلو أخذ بعض الأعضاء أكثر مما يحتاج إليه أو أقل لخرج عن اعتداله. وأصل هذا من الكتاب ما وصف الله به المؤمنين من أن بعضهم أولياء بعض، وما أمروا به من اجتماع الكلمة والأخوة وترك الفرقة، وهو كثير، إذ لا يستقيم ذلك إلا بهذه الأشياء وأشباهها مما يرجع إليها. يكفي. من هذه المعاني من كون المسلمين كالبنيان يشد بعضهم بعضا اختفى كثير منها لما فتحت الدنيا على الناس وتوسعوا فيها وزادت مطالبهم واشتدت عليهم ظروف الحياة. كان الناس قبل أن تفتح الدنيا عليهم صاحب البيت الذي يريد بناءه أو بناء شيء تحطم منه تهدم يقف بباب المسجد ويقول: أعان الله من يعين، ثم يجتمعون يقيمون الجدار في ساعة وينتهي، أو في أسبوع ينتهي البيت. في مثل هذه الظروف تتجلى هذه المعاني. إذا كان البيت يحتاج إلى إعمار سنتين ثلاث سنين في البيت المتوسط العادي، وصاحبه يتحمل الديون مئات الألوف بل الملايين، يمكن أن يعيش الناس في مثل هذه الظروف؟ في غاية الصعوبة. وإذا خالف الناس ما أمر الله به من النظر المعتدل للحياة تكلفوا هذه التكاليف التي لا بركة فيها ولا خير فيها. وليست مخلوفة، لكن لو كانت مصاريف بقدر الحاجة لتعاون الناس عليها، وبارك الله جل وعلا للناس فيها. أما أن يستدين الشخص بحيث يبقى طول عمره مدين من أجل سيارة أو من أجل بيت، والأمر أهون من ذلك، يكتفي بأقل من ذلك. امرأة تقول عندها 250,000 تريد أن تشتري بيت، تريد أن تشتري بيت، تجد بيت بهذه القيمة من دون أن تتحمل مبلغ، أي مبلغ، تقول أريد أن أدفع هذا مقدم، فوجدت بيتا يحملني دين 16 سنة كل شهر 5,000 و250 نقدية، تنقد 250 نقدا ثم تصير مدينة لمدة 16 عاما كل شهر 5,000، وتستطيع أن تعيش ببيت بهذه القيمة. هل مثل هذا يعان على سداد الدين؟ أو يمكن أن يتعاون الناس على حل مشكلة هذه المرأة قبل أن تقع؟ تقول والله بشتري هالبيت في هذه القيمة، كل واحد يساهم معي، ما يتعاون الناس. لكن لو كانت الأمور بقدر الحاجة، الناس فيهم خير، لكن أيضا ما يمكن أن يتوسع الناس على حساب الآخرين، ما يرضون الناس ومعهم حق في هذا. فأقول إن كثير من هذه المعاني التي تحدث عنها المؤلف رحمه الله كانت موجودة قبل أن تفتح الدنيا على الناس ويتوسعون فيها توسعا غير مرضي. يعني ابن عمر لما بنى البيت بأسبوع، كل إنسان مستعد أن يحضر له اللبن، يحضر له الماء، يحضر له الطين، المسألة بقدر الحاجة. ابن عمر يقول إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح. والإشكال أنه يكتب الآن ويقال في وسائل الإعلام من مثل هذا الكلام غير مقبول إطلاقا، وأن هذا تعطيل الحياة، وهذا ما هذا المشكلة، أنه يكتب من يعرف ومن لا يعرف. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، حديث في البخاري، شو يقول الكتاب والصحفيين؟ نعم الله جل وعلا يقول لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن هذا في مقابل تحقيق العبودية وعدم نسيان النصيب من الدنيا من أجل تحقيق العبودية لا لذاته. والناس يعيشون بعكس التوجيه الإلهي، يعيشون للحياة، ويحتاجه الواحد منهم أن يقال لا تنسى نصيبك من الآخرة. والله المستعان. حاضر، تفضل. ويقول إذا كان وقع الآن بلد مظلمة مثل مكسس والنجمة والإلحاد، فلا يجوز واحد أن يخلص حتى يقع الضرر على الآخر. إيه، من باب أنه لا يدفع الضرر على نفسه في مقابل ضرر على غيره. هذا مرجوح، نحن قررنا غيره. إيه نعم.